فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز لرجل تأخر عن صلاة الوتر، هل يجوز له أن يصليها بعد أذان الفجر في المسجد قبل صلاة ركعتي سنة الفجر؟ السنة أن يصليها بالنهار، يصليها بالنهار كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي وتره في النهار ويشفعه. نعم.